إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ولا أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن التقوى هي التي تكون سببا لنجاة المتق لربه عز وجل تكون سببا لنجاته من عذاب القبر بعد الموت ومن عذاب النار يوم القيامة قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وقال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وقال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب للنجاة من كروب الدنيا والبرزخ والقيامة وسبب لدخول الجنة والنجاة من النار عباد الله نحن في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك لعام 38 و400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله لنا ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حسن الختام لأعمالنا وأعمالنا وأن يتقبل من الجميع صالح العمل وإن مما ينبغي لنا أن نختم به شهرنا المبارك جذرة الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب المتقدمة والمتأخرة فإن بعض الناس قد يقع في ذنوب بل في كبائر من الذنوب ثم يتركها تركا بدون توبة والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى منها ويحاسب نفسه عليها وأن يعلم أن الناقد بصير وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فإذا نسي الإنسان الذنب ولم يتب إلى الله منه فإن الله عز وجل لم ينسى وسوف يكرره بذنوبه يوم القيامة سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله أن تتوب إلى الله توبة نصوحة من الذنوب المتقدم من الذنوب المتقدمة والمتأخرة من الكبائر والصغائر. وأوجب ما يجب المبادرة إلى التوبة إلى الله منها الذنوب التي فيها قوادح عملية كالشرك من دعوة غير الله واستغاثة من دعوة لغير الله واستغاثة لغير الله من الجن والشياطين والأماكن التي كانت تعبد في أيام الجاهلية. يجب على من كان ينادي هذه الأماكن أن يبدأ بالتوبة إلى الله منها وكذلك الذنوب التي فيها استهزاء بالرب تعالى أو بدينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يتاب إلى الله منها قبل كل شيء. ثم سائر الذنوب وكذلك الذنوب التي فيها تساهل في الصلاة أو الصيام أو الزكاة يجب على العبد أن يتوب إلى الله من جميع المعاصي والذنوب خوفا من الله وعقابه وطلبا لمغفرته وثوابه وفرارا إلى الله تعالى الذي لا ملجا منه إلا لديه عز وجل وتعظيما له سبحانه وتعالى. والله تعالى يقبل التوبة عنه ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون سبحانه وتعالى. قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. فيجب علينا أن نتوب إلى الله في ختام شهرنا هذا وفي كل وقت وحيد وأن نكثر من التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا ومن تقصيرنا في الصيام والقيام وغير ذلك. ثانيا يجب علينا في ختام شهرنا هذا شهر رمضان المبارك إخراج زكاة الفطر فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من عبد أو صاعا من لبيب. وأفضل أنواع الطعام الذي يقتاده الناس في عصرنا هو الرز والبر. وأفضل أنواع الرز رز الوليمة ثم أبو قاس ثم البيشاوري. ومقدار الصاع الذي يخرج هو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ما استقرت عليه فتوى علمائنا كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن مقدار الصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم 3 كيلوات وهي الآن تباع في قطع من جاهل ولله الحمد. وأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة كما جاء في الحديث، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفات وقتها ويلزم من تعمد تأخيرها في غير وقتها وبعد خروج وقتها، لأنها فضل فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين من الرجال والنساء والصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعنف، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولا يجوز إخراجها قبل العيد، بل ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لعمل بعض الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ولعله يكون أفضل للمساكين في مثل عصرنا هذا حتى ينتفع بها الفقير، فقد يأخذها وقد يبيعها ثم ينتفع بقيمتها، والباقي ينتفع يحتاجها والباقي يحتاج إلى قيمتها فيبيعها. ولا يجوز إخراج زكاة الفطر من النبوذ، لأن ذلك خلاف السنة وهو خلاف أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بإخراجها من طعام، وقد كانت النبوذ موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بإخراجها من النبوذ، فعلم أن هذا خلاف السنة، فعلم أن هذا خلاف السنة، أعني إخراجها نبوذا. وفي هذا عدة محاذير: أولا أنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنها تتحول من كونها شعيرة ظاهرة إلى أن تكون صدقة خفية، وهذا خلاف المراد الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه قد يستغلها ذا الجماعات الحزبية المخالفين لأهل السنة في دعم بدعتهم، كجماعة الإخوان يستخدمونها في شراء أحزمة الناس ومتفجرات ونصرة ما هم عليه من بدع ونوايا ضد السنة، ضد أهل السنة والجماعة، وضد بلد التوحيد وأهل التوحيد، نسأل الله العافية والسلامة من شرهم ومكرهم وكيدهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل أجل كتاب، أحمده سبحانه وبحمده، ونسأله عز وجل أن يختم لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمغفرة الذنوب وحسن الثواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أنزل الله تعالى عليه السنة والكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه خير آل وأصحاب. أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن خير الدار التقوى. فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا في مغفرته ومرضاته. واعلموا أن من تقوى الله عز وجل مواصلة العمل الصالح بعد رمضان. فلا يهجر المسلم القرآن بعد رمضان، وإذا كان قد تعود على صلاة التراويح فإن الأفضل له أن يستمر على قيام الليل في أوله أو آخره أو وسطه على حسب استطاعته وحسب وقته، فيجعل هذا الولد له دائما فيتعود على قيام الليل من أجل أن يعمل بالقرآن ويقوم بالقرآن ويكون من الذين يدخلون الجنة بسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأقبلوا الطعام وصلوا بالليل والناس نياح تدخل الجنة بسلام. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وأمها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فالأفضل للمسلم أن يجعل ما اعتاده في شهر رمضان مدرسة له يتعود على قيام الليل الذي يكون سببا لرضا الله عز وجل، ويكون رصيدا له عند الله في جنات النعيم، ويكون سببا من أسباب نجاته من عذاب القبر وعذاب النار في الآخرة. أما الغفلة والإعراض فإنها سبب للهلاك والعقب والعقبات الصعاب بعد الموت. وقد جاء في الأثر: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ويكره للمسلم أن يترك نوافل العبادات من صلاة النافلة وصيام النافلة كالست من شوال والاثنين والخميس والأيام الضيق ويوم عرفة وعاشورا إذا كان يطيق ذلك، لأن النوافل تدعم ما انتقص من الفرض وتكمل ما نقص من الفرض. ومن تعود على صيام النوافل جاء صوم شهر رمضان وهو عليه سهل يسير، ومن تعود على صلاة النافلة سهل عليه قيام الليل وتيسر له بإذن الله وعونه، وهو من أعظم أسباب دخول الجنة، أعني قيام الليل. عباد الله، ومما يسن في ختام هذا الشهر التكبير المقيد من ليلة العيد عندما يعلن عن رؤية هلال شوال إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد، لصلاة عيد الفطر، لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيانكم بالتكبير. عباد الله، ومما يسن قبل خروجه لصلاة العيد عيد الفطر أن يأكل ثمرات يقطعهن على وتر، أعني عيد الفطر والأضحى بعكس ذلك، يبقى ممسكا حتى يذبح الأضحية إذا كان يريد أن يضحي يوم العيد. ومما يسن أن يخرج لصلاة العيد من قريب ويرجع من أخرى. ومما يسن لبس الزينة المباحة غير المحرمة، فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا الذهب ولا أن يتدين بحلق اللحية فإن ذلك حرام، ولا يجوز له أن يسبل ثوبه أو إزاره أو بشته إلى ما تحت الكعبين، فإن ذلك حرام ومن كبائر الذنوب. ولا يجوز للمرأة أن تتبرج بالزينة، ولا أن تلبس لباس الكافرات من البناطيل والقصير والشفاف والضيق الذي يصف مفاتن الجسم. والواجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي أمام الرجال الذين ليسوا لها بمحارم، وأن يكون جلبابها فضفاضا واسعا ساترا لجميع بدنها، وأن لا يكون بيلة في نفسه مغطية لوجهها وكفيها وبدنيها عن الرجال الأجانب، وإنما تبدي عينا واحدة لرؤية الطريق فقط. وأما ما يفعلنه بعض النساء من لبس البردع الذي يبدي نصف الوجه وما تحت العينين فإن هذا حرام، وهو من التبرج بالزينة. والأفظع من ذلك لبس البنطلون للمرأة ولبس الغسيل والشفاف والضيق الذي قللن فيه الكافرات والعياذ بالله، فإن هذا من لباس الكافرات، من لباس أهلاك النار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأدنى بالبقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة في المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وتلتزم بالحجاب الشرعي وتربي بناتها على ذلك. وأما لبس البنطال فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله إنه لا يجوز للمرأة أن تلبسه حتى عند زوجها، لأنه من لباس الكافرات. فاتق الله أيتها المرأة المسلمة ولا تلبسي بناتك البصير ولا البنطال ولا الشفاف، فإن هذا من لباس أهلاك النار، وأنت مسؤولة عنهن يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فأعدي للسؤال جوابا إذا كنت تلبسين بناتك البنطال والقصير والضيق والشفاف حتى ولو كن صغيرات السن، فإنهن يتعودن على ذلك إذا تبون، ولأن هذه الألبسة التي ظهرت علينا في عصرنا ليست من لباس التقوى لأنها مخالفة لشريعة الله تعالى. ولألبسة نساء المؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مخالفة لشريعة الله تعالى. يقول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. عباد الله، صلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمرنا الله تعالى جميعا بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.